واضح هذا هو الزنا. لكن هذه التعريفات العامة لتسد للأبواب إلى هذا الكبير. واضح الصورة؟ فإذا جاء الإسلام وسد جميع الأبواب التي تدخلك في باب كبير من الكبائر، حتى أنك ترى أنك في حصن حصين منيع بينك وبين أي ذنب وبينك وبين أي معصية. فبالنسبة لتقليد النعل قلنا كانوا يفعل وجاء الإسلام وسكت عنه، يعني الرجل هذا الذي في الحديث علق نعله، نفس المرأة هذا ما كلمه ولا اعترض عليه. واستفاد العلماء من هذا، رجل المشي معلق النعل والنبي صلى الله عليه وسلم شاف، استفادوا ايه؟ الجواب يجوز، ما قال له افعل ولا قال افعل ولا هو نفسه فعل. واضح الجواز، لان هذا فعل تذللا لله عز وجل. لكن لو الامر انقل، واحد جاء علق على العربيه بتاعته زي ما قلت لك، رايح القاهره او الاسكندريه وحلق له فرد جزمه او جزمه، هم كانوا يروا الحج يفعلون هذا، فاصبح في القوافل وغيره يفعلونها، يقول لك النعله دي تفرسنا من اللصوص وقطاع الطرق وكده. حتى بدا العلماء يتكلمون عن عدم جواز هذا الا في الحج، ويكون قاصدا من هذا هو الفعل. فبدات القوافل تجيب ايه وهي ماشيه، بقى تجيب جلاجه ونعال عشان ايه النعله ده يحرسها كما يحرس الحجيج. قالوا طالما ان هذا كان الحجيج يعلقونها، اذا بتحرس الايه؟ تحفظ القوافل. فيركبوا الى يومنا هذا. شوف وصلت من القوافل، انك ترى بعض الجهله يجي يرمى على لك ايه؟ جزمه من ورا وجزمه من قدام، هذا قد يؤدي الى الشرك والعياذ بالله. فقال حدثنا محمد، من هو محمد؟ ابن سلام الايكاني. قال اخبرنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن معمر، وهو معمر ابن راشد، عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنا، قال اركبها، قال انها بدنا، قال اركبها. اذا يجوز هنا ايه؟ ركوب الايه؟ طب لو ساق الهدي بلا ركوب يجوز او لا يجوز؟ ها؟ لو ساق الهدي بلا ركوب شد ال... ها؟ سؤال، هل يجوز الواحد يجر له خروف او بدنة بقرة او جمل من المدينة الى مكة او لا يجوز؟ سؤال، يجوز ما يجوز؟ ها؟ يجوز؟ من بس نقول له لبيان العلم يجوز طبعا، لكن لو الانسان تعب يجوز له ايه؟ يبقى هو الاصل المشي، الاصل هو الايه؟ المشي. لكن لو تعب يجوز له انه يركب ايه؟ بس عمره ما يركب الخروف، ممكن يموت وانا صغير كنا بنركب الخلف. فهو طبعا ممكن، فلانه طبعا الطريق طويل وفي مشقه، فيجوز له التبادل ان يركب وان ينزل. قال فلقد رايته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. ده كلام مين؟ كلام ابي هريره. فاذا يجوز المشي والركوب. وهنا استشهد البخاري بحديث ابي هريره بانه لا، راى النبي صلى الله عليه وسلم، راى ده اسمه اقرار بالفعل، قلد نعلا، وهذا كما قلنا كان من فعل العرب ولم ينكر عليه هذا لان بسلم ولا الصحابه. فدل هذا على الجواز بالعله التي قلناها، انه علق النعل علامه ودلاله انه قاصد البيت حافي ماشي. لان كانوا بيعتبرون كل ما الانسان تعب في الحج كل ما كان اقرب، ها؟ يعني كل ما كان أقرب، ويعني كان غالبا أهل اليمن إلى فترة قريبة جدا كانوا لا يحتاجون إلا ماشي، يخرجون من اليمن قبلها بشهر ونصف أو غيره، أو شهر ونصف أو شهرين، ويقصدون من اليمن إلى البيت ويعودون يعني أيضا ماشي. قال تابعه محمد ابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن مبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا المتابعة هنا العلة فيها إذا أن معمر كان يهن في حديثه مع البصريين. نقف هنا أي استفسار؟